بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كنا توقفنا الأمس عند حديث أنس قال: خرجنا مع رسول الله من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، إلى آخره. قرأنا هذا صح؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يوما، رواه البخاري. وفي رواية لأبي داود 17، وفي أخرى 15، وله عن عمران بن حسين رضي الله عنه 18، وله عن جابر رضي الله عنه أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله. نعم، ذكر المصنف الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله مبحثا آخر فيما يتعلق بالمدة إذا نزل الإنسان فيها، تحديد المدة للقصر، وما مر من الأحاديث فيما يتعلق بالمسافة التي تقصر فيها ماذا؟ الصلاة، التي تقصر فيها ماذا؟ الصلاة. ومر معنا أن كون الإنسان يفارق محل الإقامة، كون الإنسان يفارق محل ماذا؟ الإقامة، يعني يخرج من بلده. الأصل أن هذا يعني حكم المسافر، يعني خرج من بلده، كما قال الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالله عز وجل رفع الجناح عن من ضرب ماذا في الأرض وخرج من أرضه ومن بلده أن يقصر ماذا الصلاة. ففيه أن الآية على عمومها، بمجرد الضرب في الأرض، بمجرد الضرب، والمقصود المشي فيها، المقصود المشي فيها، أي يقطع مسافة ويخرج ماذا من بلده ويخرج ماذا من بلده. فالأمر متعلق بالضرب في الأرض، إذا خرج الإنسان ضارب ماذا في الأرض، يمشي فيها ويسعى فيها ويقطع ماذا مسافة الله عز وجل أذن له فيما يتعلق بالقصر، أذن له فيما يتعلق ماذا بالقصر. والمسافة هذه يعني من حيث التحديد لا دليل عليها، المسافة هذه من حيث التحديد لا دليل ماذا عليها. وأحسن ضابط في هذه المسألة ما ذكره هذا باعتبار المسافة لا باعتبار النزول، النزول سيأتي المبحث عليه، باعتبار المسافة أحسن من ذكر الضابط في هذه المسألة هو شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وسبب يعني ما يتعلق بالتحديد، لأنه مر معنا أن مذهب جماهير العلماء أنه 16 فرسخا، إذا خارج الإنسان مسافة 16 فرسخا، وهي تقدر الآن بالكيلو من حيث المسافات بما فوق 80 أو 80 ماذا كيلو، هكذا حدد جماهير العلماء، هكذا حدد جماهير ماذا العلماء. وهذا التحديد ب 16 ماذا فرسخا تعارضه أحاديث وهي أقل من هذه المسافة، قد قصر النبي صلى الله عليه وسلم في أقل من هذه المسافة. وأيضا هذا الشيء الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقع ماذا اتفاقا، فلم يأتي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين لهم المسافة الذي يقصر الإنسان فيها، مع حاجتهم لهذه المسألة، مع حاجتهم لهذه المسألة وكثرة الأسفار، مع حاجة لهذه المسألة وكثرة الأسفار، فلم يأتي في حديث نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدد مسافة. والروايات التي فيها أنه قصر في يعني ماذا في مسافة كذا متعارضة ماذا من حيث ماذا الأحاديث، فتحديدها ماذا بالثمانين هذا شيء من التحكم، فيه شيء ماذا من التحكم. والأمر الثاني أن تحديدها بهذه ماذا المسافة قد يخفى على الخاصة فضلا على العامة، قد يخفى على الخاصة، ما يدري الإنسان أنه قطع الآن 80 كيلو، قد ما يكون عنده الأجهزة الدالة على أنه قطع هذه المسافة. هذا فيما يتعلق بالخاصة كما يقول شيخ الإسلام، فالعام من باب المدى أولى. ولهذا شيخ الإسلام له رسالة، رسالة في أحكام السفر، شيخ الإسلام له رسالة في أحكام السفر، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن التحديد يعني المسافة بهذه الذي قال عنها ماذا الجمهور، يقول هذه يعني قد تخفى على خواص العلماء، تخفى على خواص ماذا العلماء، أو ربما يعلمها ماذا الخواص من العلماء. فإذا كانت هذه المسألة مما تخفى وربما على الخواص العوام من باب أولى، ثم لا يبينها ماذا النبي صلى الله عليه وسلم، فتبينها بالكيلوهات من هذا من حيث التحديد هذا لا دليل عليه، لأن هذا الأمر لم يتلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقل من نقل فيما رأى، والنقل متضارب في مدة قصيرة وفي مدة ماذا أو في مسافة قصيرة وفي مسافة ماذا طويلة. فالتحديد ما يستطيع عليه الخواص، إذا مشى الإنسان قال أنا مشيت نحو 75 كيلو والأرض يعني قد تذهب به يمنة ويسرة، هل هي باعتبار الطول أو باعتبار إلى آخره، هذا كل ما ينضبط. فالقول بتحديد المسافة باعتبار ماذا باعتبار الكيلوهات كما عليه جماهير مذا العلماء، هذا قول ضعيف جدا، هذا القول ضعيف جدا، لا يمكن ماذا أن تحدد ماذا به، لأنه لا نص في هذه المسألة، والأقوال متضاربة، وأيضا حاجة الصحابة لهذا ماذا الحكم ولمن جاء بعدهم، ثم لا يبينه ماذا النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن التحديد الشرعي لم يوجد، وهكذا التحديد في لغة العرب لم يحدد. فإذا جاءت يعني عندنا مسألة، إذا علق الشارع يعني حكما من الأحكام، إذا علق الشارع يعني بشيء يعني ماذا حكما، ثم لم يفسر هذا الشيء ولم يحدد هذا الشيء لا من حيث الشرع ولا من حيث اللغة، فإن مرجعه ماذا العرف، هذه قاعدة فقهية عند العلماء، هذه من القواعد الفقهية، أن الشيء إذا لم يحدد في الشرع فإنه يحدد بالعرف، إذا لم يحدد بالشرع ولا باللغة فإنه يحدد ماذا بالعرف. ولهذا الصحابة أكثر من الخروج سفرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في الحج أو كان في العمرة الذي أولا ذهب إليها ثم رجع، وعمرة ماذا القضاء، وهكذا في يعني ماذا في حروبه عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بتحديد المسافة. فهذا يدل على أنها ترجع العرف، أنها ترجع العرف كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، في الشيء إذا لم يفسر بالشرع ولم يفسر باللغة مع حاجة الأمة إلى تفسيره وكثرة ماذا حصوله، يدل على أنه يعني ماذا يرجع فيه العرف. ولهذا الصحابة لم يسألوا لأنه متعارف عندهم السفر، ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسافة التي يكون الإنسان فيها مسافر، لأنهم أدركوا أن ذلك بالعرف، كانوا يتعارفون على ذلك، كانوا يتعارفون على ذلك. قد يقول قائل الأعراف تختلف بأي عرف، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا حصل أن الإنسان ضرب في الأرض أي برز وخرج، والأمر الثاني تزود بما يحتاج إليه، ثم بعد ذلك غاب عن بلده، فإن هذا مسافر، فإن هذا مسافر ولو كانت المسافة قصيرة. والدليل على ذلك قال خروج أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى ثم مزدلفة ثم عرفة إلى آخره، وكانوا يصلون ماذا خلفه وهم ماذا يقصرون ماذا الصلاة وهم أهل مكة، ولم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ماذا بالإتمام، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بالإتمام، ومسافر وهم من أهل مكة مجاورين لمنى وعرفة ومزدلفة، فيدل على أن الأمر يعني مرجعهم ماذا إلى العرف. فما هو العرف؟ جرت أعراف الناس هكذا أن الإنسان إذا برز أي ضرب في الأرض ثم بعد ذلك يعني تزود بما يحتاج إليه ثم بعد ذلك غاب، فإن هذا يعتبر ماذا مسافرا. وأحيانا قد يذهب الإنسان إلى مسافة هي أبعد من ذلك ولا يغيب عن أهله، وكذلك يعني ماذا لا يتزود ماذا بما يحتاج إليه، لا يتزود بما يحتاج ماذا إليه، فيرجع في نفس يومه ولا يعد مسافرا، ولا يعد مسافر. لو خرج الإنسان من مكة إلى عرفة يريد يذهب فيرجع مباشرة، لا في العرف ما يجعل نفسه بأنه مسافر، في العرف لا يجعل نفسه بأنه ماذا مسافر، هو خرج لكنه لم يتزود. والأمر الثاني أنه ما غاب، ذهب نصف ساعة أو ساعة أو ساعتين ثم رجع مباشرة، لا يكون هذا من قبيل السفر، وقد يخرج أقصر من هذه المسافة إلى منى أو إلى مزدلفة وهي أقرب من عرفة، فيتزود بالطعام والشراب وربما اللباس، وربما غاب ماذا عن أهله وحصل بأنه قد ضرب ماذا في الأرض، فإن هذا يعتبر مسافر. إذن هذا هو الضابط. من أحسن ما تضبط به مسافة السفر وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في رسالته أحكام السفر، في رسالته أحكام ماذا السفر، هذا من أحسن ما قيل في هذه المسألة. فلا ينظر إلى المسافة وإنما ينظر إلى العرف، وإنما ينظر ماذا إلى العرف. فلهذا الصحابة كما قلنا سافروا حج وعمرة وجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل عنه ولا عنهم أنهم سألوا عليه الصلاة والسلام عن المسافة التي يقصرون فيها ماذا الصلاة. لماذا؟ لعلمهم أن المسألة ترجع للعرف، لعلمهم أن المسألة ترجع ماذا إلى العرف. فالتحديد بهذا ماذا بهذه المسافة الذي ذكرها ماذا الجمهور هي نوع من التحكم. والأمر الثاني أنه وقعت اتفاقا، ما يدريهم أنه إذا سافر أقل من هذه المسافة وقد جاء، كما في حديث أنس أنه سافر أقل من هذه المسافة فقصر الصلاة، على أنهم تأولوا قالوا أنه بدأ القصر بعد الانتهاء لا في الابتداء. هذا ليس صحيح، لأنه من القائلين أن أحكام السفر تبدأ عند الخروج من البيت، فهذا يدل على أن المسألة من حيث المسافة لا دليل على تحديدها، وأنها ترجع ماذا إلى العرف، وأنها ترجع ماذا إلى العرف. وضابط ماذا العرف الذي تجتمع عليه الأعراف، وهو أن الإنسان قد يتزود بثياب بأكل بشرب بطعام إلى آخره ويغيب ماذا عن أهله ويضرب في الأرض، فإذا توفرت هذه الأوصاف فإنه يعتبر ماذا مسافرا، طالت المسافة أو قصرت ماذا المسافة. فهذا هو ماذا الضابط في هذه المسألة الأولى، وهي ما يتعلق بمسافة ماذا السفر، ما يتعلق بمسافة ماذا السفر. وكما قلنا أنهم ذكروا فيها أقوالا، المشهور من قول جماهير الفقهاء هو نحو 80 كيلو، إذا خرج الإنسان نحو 80 كيلو يقصر ماذا الصلاة. وقلنا قد جاء ما هو أقل من هذه المسافة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر فيها الصلاة، فدل على أن قول الجمهور مجرد قول لا دليل عليه، مجرد قول لا دليل ماذا عليه. الله أعلم. هذه هي المسألة ماذا الأولى. ثم شرع في ذكر المسألة الثانية، شرع في ذكر المسألة الثانية وهي إذا نزل في مكان، ما هي المدة الذي يقصر فيها، كم المدة التي يقصر ماذا فيها. وقبل ذكر هذه الأحاديث والتعليق ماذا عليها، النبي صلى الله عليه وسلم خرج في السنة العاشرة حاجا، خرج في السنة العاشرة عليه الصلاة والسلام حاجا، فوصل في يوم رابعة، فوصل في يوم ماذا رابعة، أي مكث 9 أيام في الطريق من المدينة إلى مكة، هو يمشي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه يكبرون ويلبون إلى آخره. فوصل في يوم رابعة أي من ذي الحجة، يوم رابعة من ذي ماذا الحجة، بمعنى صلى الفجر قبل دخول مكة، صلى الفجر قبل أن يدخل ماذا إلى مكة، ثم بعد ذلك دخل مكة في النهار في يوم الرابع من ذي الحجة، في يوم الرابع من ذي الحجة، وبقي فيها 5 و 6 و 7 و 8، ثم 8 صلى الفجر أيضا في مكة، صلى ماذا الفجر في مكة، ثم انطلق إلى منى، ثم انطلق ماذا إلى منى. معنى ذلك أن الخامس والسادس والسابع أيام كاملة، هذه 3 أيام كاملة، واليوم الرابع يوم ناقص لأنه ما دخل إلا بعد، أي بعد الفجر في الضحى قرب ماذا الظهر، فهذا اليوم الأول ناقص، واليوم أيضا ماذا الثامن ناقص، لأنه يعني ماذا خرج بعد أن صلى ماذا الفجر ولم يكمل هذا ماذا اليوم. إذن السادس والسابع، الخامس والسادس والسابع 3 أيام كاملة في الأبطح جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، جلس ماذا فيها في مكة، فاليوم الرابع ناقص واليوم الثامن ماذا ناقص. فالجمهور يقولون مكث 4 أيام، وعند التحقيق والله أعلم أنها يعني من حيث المعنى هي 3 أيام فقط، هي 3 أيام، لأن اليوم الأول ناقص ويوم الثامن ماذا ناقص، فلم يحصل به الكمال والتمام. فالجمهور ماذا يقولون؟ يقولون إذا نزل الإنسان في مكان، إذا نزل الإنسان ماذا في مكان فنوى أن يبقى فيه 4 أيام، قالوا لا حرج، أنه يقصر ماذا؟ الصلاة، أنه يقصر ماذا؟ الصلاة. إذا كان سيزيد على 4 أيام، يعني يقول أنا سأبقى 5 أيام 6 أيام 7 أيام وأنت طالع، فيقولون هذا مقيم، هذا يعتبر ماذا؟ مقيما. ما دليلنا على هذه المسألة؟ قالوا دليلنا معنا عبد الله بن عباس، فإن عبد الله بن عباس لما سئل عن هذه المسألة قال ونحن إذا مكثنا 4 أيام فما دون قصرنا، وإذا زدنا أتممنا. من أين أخذ عبد الله بن عباس؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يخصص العموم؟ لأن الإنسان مسافر، لأن الإنسان ماذا؟ مسافر. أخذه من الآية التي مرت معنا، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أن تقصروا ماذا من الصلاة. قال ابن عباس هذا فيها شرط وفيها جزاء، فيها شرط وفيها ماذا؟ جزاء. إذا من أدوات الشرط إذا ضربتم ماذا في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا ماذا من الصلاة، فعلقه بشرط. إذا وجد الشرط وجد المشروط. ما هو الشرط؟ الضرب في الأرض، المشي، يعني بمعنى أن الإنسان مسافر إذا كان يمشي، إذا كان يمشي فهو ماذا؟ مسافر. وإذا نزل انقطع السفر ولا يعتبر في حكم المسافر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نزل على قولهم 4 أيام ولم يضرب في الأرض وإنما مكث، قالوا هذا مما يخصص العموم، زيادة على هذه 4 أيام الأصل ممنوع. لماذا؟ لأن الله عز وجل إنما أباح بشرط، فإذا وجد الشرط وجد المشروط. ما هو الشرط؟ الضرب في الأرض، هو السير. فإذا نزل الإنسان انتفى الشرط، فينتفي معه ماذا؟ المشروط. إذا انتفى ماذا؟ الشرط وهو الضرب في الأرض، ينتفي معه المشروط وهو قصر ماذا؟ الصلاة، قصر ماذا؟ الصلاة. إذن قالوا هذه الآية مطلقة أو عامة، جمع يخصصها بال4 أيام، زيادة على 4 أيام أن الإنسان إذا نزل في مكان يجب عليه ماذا؟ أن يأتي بالبرهان أنه إذا زاد. وهذا من فقه عبد الله بن عباس العظيم، حقيقة فقه عظيم من كلام عبد الله بن عباس. فلهذا يقول عبد الله بن عباس، ها يعني يشير إلى الآية، يقول ونحن إذا مكثنا 4 أيام أي ما نزيد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخصص. من المعلوم أن التقييد إما أن يكون بآية وإما أن يكون بحديث، والتخصيص إما أن يكون بآية وإما أن يكون بحديث، فخصص هذا العموم بفعله عليه الصلاة والسلام. وهل يصلح التخصيص بالفعل؟ نقول نعم، من المخصصات الفعل، من المخصصات في باب الأصول الفعل، وهذا معروف في بابه. فالشاهد أن هذا من فقه عبد الله بن عباس، فيقول بفعل النبي عليه الصلاة والسلام خصص الضرب إذا نزل الإنسان، وإلا فالأصل أن القصر وأحكام السفر إنما تشمل من كان يعني ماذا؟ ضاربا ماشيا، أما النازل فلا، أما النازل فلا، لا تشمله هذه ماذا؟ الأحكام. إذا نزل ونوى الإقامة، إذا نزل الإنسان ونوى إقامة، فإذا نزل الإنسان ونوى إقامة يقول لا يزيد على 4 أيام. أما كون الإنسان ينزل في مكان يعني يريد حاجة، متى من قضت هذا؟ إذا بقي الدهر سيأتي المسألة الثانية، هذه مسألة أخرى، لكن نحن الآن في المسألة هذه. إذا نزل الإنسان في مكان ينوي أن يبقى 4 أيام فهذا مسافر، ينوي يبقى 5 أيام يقول عبد الله بن عباس ومع جمهور العلماء أنه من حين وصوله مقيم، من حين وصوله مقيم. من أين أخذوه؟ من الآية، لأن الآية فيها شرط وفيها مشروط، فيها شرط وفيها مشروط. إذن ما هو الشرط؟ إذا ضرب الإنسان في الأرض لا حرج أنه يقصر الصلاة، معنى ذلك أنه إذا مكث ونزل لا يقصر الصلاة، هذا هو الشرط. طيب فعل النبي عليه الصلاة والسلام يخصص هذا العموم، يقيده بال4 أيام، زيادة على 4 أيام يحتاج إلى دليل، زيادة على 4 أيام من قصر زيادة على 4 أيام وهو ينوي أكثر من 4 أيام، ينوي أن يبقى أكثر من 4 أيام. قد يقول قائل كيف نتخاطب مع الأحاديث التي تأتي أنه مكث قيل 10 أيام في مكة، 19 في مكة، 20 يوما في تبوك لما إلى آخره. سيأتي الجواب عنها، سيأتي الجواب عن هذه ماذا الأشياء، سيأتي الجواب عن هذه ماذا الأشياء. فالشاهد من هذا أن يعني مذهب جماهير العلماء هذا، وإن كان شيخ الإسلام على خلاف هذا القول. شيخ الإسلام يقول الإنسان إما مسافر وإما مقيم، إما مسافر وإما مستوطن. لفظ المقيم قال ما لها أصل في الشرع، يعني يقول الجمهور يجعل الإنسان على ثلاثة أقسام: مستوطن ومسافر ومقيم. قال المستوطن ما في إشكال، إنسان عنده وطن، إنسان مسافر لا إشكال، دل عليه الكتاب والسنة، لكن المقيم أين دليله؟ يقول لهم شيخ الإسلام القسم الثنائية وليس الثلاثية، لفظة أنه مقيم يعني ما هو مستوطن، لما نزل إلى مكة أقام فيها. يقول أين الدليل على أن الإنسان المقيم حكم حكم المستوطن إذا زاد على أربعة ماذا أيام؟ قالوا المسألة عندنا مسافر أو مستوطن، أما المقيم يقول هذه لا دليل عليها، لا دليل عليها ماذا في الشرع. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن من خرج من بلده، أن من خرج ماذا من بلده وهو يريد أن يرجع إلى بلده، خرج إلى بلد آخر ولو بقي 20 سنة لعمل لتجارة لشيء من الأشياء، وقد نوى أنه سيبقى 20 لكن ما سيتخذ ذاك البلد وطنا، فيرى شيخ الإسلام أن هذا مسافر. شيخ الإسلام في رسالته يعني ماذا رسالة في أحكام السفر يرى أن هذا مسافر. وتابع أهل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى من المتأخرين على هذه المسألة، لكن جعل الإقامة إقامتين، إقامة دائمة وإقامة مؤقتة. ما هي الإقامة الدائمة؟ قال إذا نزل الإنسان في بلد ورأى أن في التجارة بيع وشراء فيقول أنا سأبقى في هذا البلد وتاجر، وأطلق المدة، قال هذا مقيم إقامة مطلقة، هذا مقيم، قال هذا تجري عليه أحكام الإقامة. أما إنسان ينزل إلى بلد، ينزل إلى بلد يقول أنا سأمكث فيه ماذا فترة معينة، 2 شهر، 3 شهور، 6 أشهر، سنة، قال فهذا عندي مسافر. فلهذا الشيخ العثيمين يستثني السفراء، يستثني من نزل في بلد وعجب البلد يريد أن يبقى للتجارة، هؤلاء يقول لا شك أنه من المقيمين. شيخ الإسلام ما عنده هذا التقسيم، الإقامة إلى قسمين، أما العثيمين عنده الإقامة إما مطلقة وإما مقيدة، فالمقيدة مسافر والمطلقة مقيم عند الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. والجمهور عندهم هذا التقسيم الثلاثي، الجمهور عنده هذا التقسيم ماذا الثلاثي، إذا نوى أن يبقى زيادة على 4 أيام. لماذا؟ قالوا لأن السفر فيه ترخص والأصل الإتمام. إذن إذا تعارض عندنا مسألة وهي أصل وما خرج عن الأصل، أصل وما خرج عن الأصل، فما هو الأصل؟ الأصل في الصلاة أنها تمام، الأصل في الصلاة أنها ماذا تمام، خرج عن هذا الأصل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في 4 الأيام، ما زاد على هذا الأصل ممنوع، الأصل أن هذا ممنوع. إذن هذه رخصة وهذه ماذا عزيمة، هذه رخصة بمعنى هذا تمام وهذا قصر. فالأصل أن الإنسان لا يأخذ بالرخصة إلا إذا ثبتت، فثبت الترخص في من ضرب ماذا في الأرض في حق من مكث 4 أيام فما دون، ما زاد على ذلك لا دليل، قالوا لأن الآية لا تشمله، لأن الآية ماذا لا تشمله، وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فهم عبد الله بن عباس ولا يعرف له مخالف من الصحابة. عبد الله بن عباس قال هذه المقالة على الملأ ولم يخالفه ماذا أحد، يقول نحن إذا زدنا، قد يقول قائل ما سيأتي من الأحاديث خالفه، ما خالفه، هذه سيأتي معنى أنها الإقامة المتردد فيها، الإقامة المتردد فيها، أما الإقامة الذي ينويها ماذا الإنسان فلا يزاد على 4 أيام. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة قال الأحوط ألا يزيد على 4 أيام، الأحوط. لماذا؟ مسألة من المسائل الكبار، ليس بالسهلة، مسألة من المسائل ماذا الكبار. إذن عندنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم تقييد أو تخصيص للآية، وعندنا فهم عبد الله بن عباس ترجمان القرآن الذي يستنبط استنباطات عجيبة من كتاب الله وهكذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث أن هذه رخص في مقابل عزائم، والرخص تبقى في حدودها المأذون فيها، في حدودها المأذون ماذا فيها. فعندنا أصل وعندنا شيء خرج عن الأصل، وما خرج عن هذا الأصل وحصل فيه إشكال ترجع إلى الأصل، ترجع ماذا إلى الأصل. ولهذا كما مر معنا فيما يتعلق بتحديد المسافة، لو تردد الإنسان في مسافة هل هي سفر أو ليست بسفر، هل بالفعل أنه تزود وغاب عن أهله وضرب في الأرض فيحصل له شيء ماذا من التردد، نقول الأصل تمام إذا تردد في مسافة من المسافات أنك مسافر أو لست بمسافر، تجعل نفسك أنك لست مسافر. لماذا؟ لأن الأصل عدم الرخص، الرخصة هذه خارجة عن الأصل، الرخصة هذه خارجة عن الأصل. فالعلماء في مثل هذه المقامات يحتاطون، العلماء في مثل هذه المقامات يحتاطون لهذه ماذا الأحكام. فهذا هي ملخص هذه ماذا المسألة. طيب ما جاء أن أنس يقول أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 10 أيام، أي في حجة الوداع، نقول قصد بمكة مزدلفة من عرفة، تلك الأيام التي تنقل فيها 4 أيام ثم تنقل بعد ذلك، فاكتملت 10 الأيام في الحج كاملة، فهي موزعة على الحج كامل، وخروج من مكة خروج سفر، هذا سير ضرب في الأرض، حتى أتى منى ثم بعد ذلك أتى مزدلفة عرفة ثم رجع إلى مزدلفة ثم بعد ذلك رجع ماذا إلى منى، هذه 10 الأيام الذي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في مكة. وما جاء عن عبد الله بن عباس 19 يعني يوما، وما جاء في غزوة ماذا تبوك أنه 20 ماذا يوما. قال العلماء نزل النبي صلى الله عليه وسلم يرتب فيها أوضاع المسلمين، وما أدري متى ينتهي هذا الترتيب، فهي من الإقامات المتردد فيها، والإقامات المتردد فيها نقل غير واحد الإجماع أن الإنسان لو مكث سنة لحرق. ما معناها؟ يعني لو نزل إنسان إلى بلد يريد علاج، يريد تجارة، يريد كذا، يريد يبقى أيام حتى يأخذ ماذا حاجته، يعني لا حاجة، متى منقضت رجع من بلد من هذا البلد وترك هذا ماذا البلد، فلم ينوي أيام معينة، يخرج إلى بلد فيقول أنا لي حاجة في هذا البلد، لماذا حاجة في هذا البلد، متى قضيتها رجعت، فطارت به الحاجة إلى 20-30 يوم، شهر شهرين سنة إلى آخره، بالإجماع يعتبر مسافرا، وهذا ما يسمى بالمتردد عندهم، ما يسمى بالمتردد ماذا عندهم، فما يدري متى تنقضي حاجته. إذن هذه الحوادث التي فيها 19 يوما وفيها 20 يوم، وهكذا في إذربيجان لما حجزته ماذا الثلوج، كما جاء ماذا عن ابن عمر حجزتهم الثلوج فينظرون متى ما زالت الثلوج رجعوا، فهم متعلقين علقوا الخروج يعني ماذا الخروج من إذربيجان متى ما ذهبت ماذا الثلوج الذي حجزتهم، معنى ما نول إقامة ولا عزموا على إقامة، فهم في حكم المتردد. إذن ما في تعارض، ما في أحد يعارض عبد الله بن عباس في هذا الفهم، لم يعارض عبد الله بن عباس أحد في هذا ماذا الفهم، وهو مستنبط كما قلنا من الآية، هذا الفهم مستنبط من الآية، وهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة، أي مذهب جماهير العلماء هو الأحوط، مذهب جماهير العلماء هو الأحوط لي يعني ماذا للشخص وللعبد. فذكر أحاديث قالوا عن ابن عباس أقام النبي رضي الله عنهما أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، وفي لفظة بمكة 19 يوما، رواه البخاري ومر معنا أنها تحمل على ما مر، وفي رواية لأبي داود 17، هذه الرواية التي في سنن أبي داود ضعيفة بل ومنكرة، فيها شريك القاضي ضعيف وخالف الجماعة الذين يرون الحديث عن عبد الله بن عباس 19 يوما، فيها شريك بن عبد الله القاضي ضعيف، ثم أيضا مع هذا الضعف قد خالف، وهذا ضابط الحديث المنكر، وهذا ضابط الحديث المنكر، إذن هذه الزيادة منكرة، هذه الزيادة منكرة، وهي التحديد 17. قال وفي رواية أخرى 15، أي ليلة أو يوما، أيضا شاذة من طريق محمد بن إسحاق، من طريق محمد بن إسحاق، وإن كان قد صرح بالتحديث لكنه شاذ، لماذا؟ يخالف الجماعة اللي في حديث عبد الله بن عباس، يخالف الجماعة الذي في حديث عبد الله بن عباس في الصحيح، فهي شاذة، وإن كان الراوي ماذا حسن الحديث فيقال شاذ، وأما الأول فيقال منكر لأنه مخالف الضعيف، أما هذا في شاذ لأنه حسن الحديث يعني بمعنى مقبول، فالتعريف الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. قال وله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، يقصر ماذا الصلاة، قال ورواته ماذا ثقات إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، الراجح أنه مرسل، الراجح أنه مرسل، علي بن المبارك وغيره عن يحيى بن أبي كثير عن ابن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. من الذي خالف؟ معمر فوصله، خالف معمر ووصل هذا ماذا الحديث، هذا الحديث اختلف في وصله وإرساله، والراجح أنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، والمرسل من قسم ماذا الضعيف. نعم كيف عمران بن حسين. نعم نعم أيها نعم. قال وله عن عمران بن حسين 18. هذا الذي هو عن عمران رضي الله عنه فيه علي بن زيد بن جدعان، فيه علي بن زيد بن جدعان. وكان رفاعا، ما معنى كان رفاعا؟ هو الضعيف، وكان رفاعا أي يرفع الموقوفات، يرفع الموقوفات، فهو ضعيف، هذا الراوي ضعيف، ومع الضعف أيضا خالف فهو منكر، هذه الزيادة منكرة. إذن رواية 17 و15 و18 لا تثبت، والثابت ما جاء في الصحيح 19 يوما هذا هو ماذا؟ الثابت، هذا هو الثابت ماذا في الحديث. وجاء بعد أيضا حديث جابر، وقلنا نختلف في وصله وإرساله، والراجح فيه الإرسال، الراجح فيه الإرسال. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفر قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وفي رواية، وفي رواية الحاكم في 40 بإسناد صحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. نعم، هذا الحديث الآن هذا مبحث آخر، وهو ما يتعلق بالجمع تأخيرا وتقديما، هذا مبحث الجمع تقديما وتأخيرا للمسافر، يعني ماذا سيشرع في ذكر هذه الأحكام، حكم الجمع تقديما وتأخيرا في الأسفار. إذن في السفر مرت معنا مسائل، يعني المسألة الأولى في مسافة السفر، المسألة الثانية في يعني مدة السفر، المدة الذي يقصر الإنسان فيها، هذا المبحث ما يتعلق بالجمع تقديما وتأخيرا للمسافر سواء كان سائرا أو كان نازلا، المسافر إذا كان نازلا في مكان أو سائرا في الطريق هل يجوز له الجمع؟ وثم بعد ذلك أيهما أولى، الجمع التقديم أو جمع ماذا التأخير؟ فذكر لك هذا المبحث. فقال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفر قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، يعني خرج قبل الوقت، ولا يصلح الإنسان أن يصلي الصلاة قبل دخول وقتها، فإذا أراد أن يسافر فخرج قبل وقت صلاة ماذا الظهر، فحينها يصلي في الطريق، أخر الظهر إلى وقت العصر، أخرها إلى وقت ماذا العصر، لأن هذا ماذا أيسر له. ثم نزل قال فجمع بينهما، والجمع هنا جمع تأخير، قال أخر الظهر إلى وقت العصر، وهذا ما يسمى بجمع التأخير. وجمع التأخير لا خلاف فيه بين العلماء، جمع التأخير لا خلاف، وإنما اختلفوا في جمع التقديم، إنما اختلفوا في جمع التقديم، والراجح أن جمع التقديم جاءت عليه أدلة أيضا، يجوز جمع التقديم ويجوز جمع ماذا التأخير، يجوز جمع التقديم وجمع ماذا التأخير. فأنس رضي الله تعالى عنه يذكر هذه المسألة، قال فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، أي لا يجمع، ظاهره أنه لا يجمع جمع تقديم، ظاهره أنه لا يجمع جمع التقديم. وهذه لها حالتان، إذا كان في حال الحضر، من المعلوم أن الإنسان لا يجمع إلا في الحرج، والجمع يكون بدون قصر، يعني إنسان سيسافر من بلده وجاء وقت ماذا صلاة ماذا الظهر، ويعلم من نفسه أنه إذا سافر مع صاحب الطائرة أو السيارة قد لا يستطيع، لا يتمكن من صلاة العصر، أن يصليها قائما بطهارة استقبال القبلة إلى آخره، قد يشعر أنه سيحصل عليه ماذا حرج، فهل أن يجمع جمع التقديم لكن بدون قصر، لأنه سيصلي في بلده. نقول قد جاء عن عبد الله بن عباس، وسيأتي معنا كما في صحيح الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة، أي في الحضر، من غير خوف ولا مطر ولا سفر، سئل عبد الله بن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته، بمعنى أن الإنسان إذا كان يعني سيحصل لمدى حرج في سفره ودخل وقت مدى صلاة الظهر وما زال في بلده سيسافر بعد صلاة الظهر ولا يتمكن أن يؤدي صلاة العصر لأنه ربما يكون على مركوب طائرة على قطار في باص في كذا إلى آخره فلا يتمكن أو ربما يحصل عليه حرج فهل له أن يجمع في يقدم العصر إلى صلاة ماذا الظهر نقول لا حرج لكن لا يقصر الصلاة لأنه مقيم لكن لا يقصر ماذا الصلاة. الحالة الثانية إذا كان في بلد آخر ما هو في بلده فحضر وقت ماذا صلاة الظهر فيريد أن يسافر من هذا البلد إلى بلد آخر فهل أيضا أن يقدم صلاة العصر إلى صلاة الظهر هل أن يقدم صلاة العصر إلى صلاة الظهر نقول ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فقط ولم يضيف إليها ماذا صلاة العصر لكن هل يجوز نقول استأتي أدلة أنه يجوز أن يجمع جمع التقديم فلهذا الإشكال عند العلماء جمع التأخير لا إشكال فيه عندهم أما جمع التقديم بسبب هذا الحديث حصل الإشكال ماذا الإشكال والرائج كما سيأتي معنا أنه يجوز جمع التقديم وجمع التأخير وجمع التأخير هو الأكثر والمنصوص عليه فيقول يرتحل قال صلى الظهر ثم ركب قالوا في رواية الحاكم في الأربعين بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر هذه شادة من الذي شد بها تفرد بها إسحاق عن شبابه وخالف الرواة الذين يروون الحديث من حديث أنس دون ذكر العصر صلى الظهر والعصر هذا ليس بصحيح أن إذا زاغت الشمس وهو في بلد أضاف العصر إلى الظهر جمع ماذا تقديم قال صلى الظهر والعصر ثم ركب هذا شاذ لا يثبت قال ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل أيضا نفس الخبر الأول فهي شاذة لا تثبت والثابت ما مر من حديث ماذا أنس رضي الله تعالى عنه ثم ذكر قال وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قرأنا هذا الحديث أفضل قال رحمه الله وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة التبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا رواه مسلم نعم هذا جمع وأيضا للنازل لكن ما فيه التقديم والتأخير قال جمع هل جمع جمع التقديم جمع التأخير لكن الراجح مر معنا أنه يجوز جمع التقديم أي تقدم العصر إلى الظهر أو جمع التأخير أي تؤخر الظهر إلى العصر وهكذا المغرب والعشاء فها هنا ما فيه التنصيص على هذه المسألة فيما يتعلق تقديما أو تأخيرا ما فيه للذكر في هذا الخبر لكن الخبر هذا فيه أنه جمع وهو نازل وهذه من المسائل أيضا المختلف فيها هل يجوز الإنسان أن يجمع وهو نازل هل يجوز أما ما يتعلق وهو سائر لا إشكال فيه أما وهو سائر في الأحاديث يعني واضح في هذا الأمر لكن هل يجوز الإنسان إذا نزل في بلد أن يجمع يعني بين الصلاتين وهو ماذا نازل قال العلماء يجوز وإذا كان للحاجة هو الأولى إذا كان لحاجة لا حرج لغير ما حاجة الأولى لا يفعل وأن يصلي كل صلاة في وقتها ودي على ذلك في منى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الضحى في يوم الثامن إلى منى جاء إلى منى فصلى الظهر ثم رجع إلى مكانه ثم صلى العصر خرج وصلى العصر ثم خرج صلى المغرب ثم رجع ما جمع ففيه أن النازل على الصحيح له الجمع له ماذا الجمع وله التفريق له الجمع وله ماذا التفريق والجمع هذا جمع تقديم أو تأخير لكن إن كان له حاجة فلا شك أنه لا حرج أن يجمع وإذا كان لغير حاجة نقول الأولى لا تفعل وإلا من حيث الجواز فهو جائز ما دليل هذا الحديث نعم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة. نعم، الحديث من حيث رفعه موضوع، الحديث من حيث رفعه ماذا؟ حديث ماذا؟ موضوع. فيه عبد الوهاب ابن مجاهد كذاب، المرفوع فيه عبد الوهاب ابن مجاهد كذاب، وهو موقوف على عبد الله بن عباس، يرويه عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس، موقوف على عبد الله بن عباس. لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد، في أقل من أربعة ماذا؟ برد. البريد الواحد يعدل أربع فراسخ، البريد الواحد يعدل ماذا؟ أربعة فراسخ، وهذا مما يضاف لقول الجمهور اللي مر معنا. البريد الواحد يعدل أربعة ماذا؟ فراسخ. أربعة ماذا؟ فراسخ، وأربعة في أربعة بستة عشر فرسخا، هذا مذهب الجمهور وقد مر معنا. إذن هذه أربعة برد، قلنا البريد الواحد يعدل أربعة فراسخ، والفرسخ الواحد ثلاثة أميال مر معنا، فعندنا الآن كم؟ ستة عشر فرسخا، فتحولها إلى أميال ثم تحولها إلى كيلوهات، تعدل نحو الثمانين كيلو. هذا مذهب جمهور العلماء، هذا مذهب جمهور العلماء كما مر معنا، كما مر ماذا معنا. ولكن كما قلنا يشكل على هذا ما جاء من حديث أنس يخالف هذا، لأن قد يقول قائل أنتم رجحتم قول عبد الله بن عباس في الإقامة، فلماذا لا ترجحون قول عبد الله بن عباس وعليه الجمهور في هذه المسألة وهي ستة عشر فرسخا؟ لأنه قال لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد، أي لا تقصر، لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد، والأربعة البرد البريد الواحد يعدل أربع فراسخ، فهي ستة عشر فرسخا، تحولها إلى أميال ثم إلى كيلوهات، تكون ثمانين أو نحو الثمانين كيلو. فلماذا خالفنا عبد الله بن عباس والجمهور على رأي عبد الله بن عباس؟ نقول ما جاء من حديث أنس الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج ثلاثة أميال، وفي لفظ ثلاثة فراسخ وليس ستة عشر فرسخا، شك من شعبة، الشك ماذا؟ من شعبة. كان إذا خرج أي يخرج هذه المسافة، ما هو منتهى هذه المسافة يبدأ القصر، ما هو صحيح هذا، لأنه بالإجماع مجرد أن يفارق الإنسان البنيان يعني تأتي عليه أحكام السفر، فهذا معارض بذاك، فدل على أن المسألة لا تحديد فيها، وأن المرجع فيما يتعلق بالمسافات العرف، وأن المرجع فيما يتعلق بالمسافات إلى العرف. أما إذا لم يكن عندنا حديث أنس حقيقة قول ابن عباس مع قول الجمهور نحن سنعمل به، والشيخ ابن باز على هذا، الشيخ ابن باز جفتي بالثمانين، يقول هذا رأي جمهور العلماء وهذه فتوى عبد الله بن عباس، لكن يخالفه حديث أنس وينقله عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقصر في أقل من هذه المسافة، يقصر الصلاة في أقل من هذه المسافة. فلما اختلفت يعني هذه الأقوال، قول عبد الله بن عباس مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينقله أنس، رجعنا للعرف، رجعنا ماذا؟ إلى العرف. أما ما يتعلق بالمدة إذا نزلها الإنسان، فعبد الله بن عباس ليس له مخالف من الصحابة، ليس له ماذا مخالف من الصحابة، هو محو الآية، ومحو ماذا الآية، ومحو جماهير العلماء في هذه المسألة، والله أعلم. سينتقل بعد ذلك باقي الحديث الأخير، أختم به. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف. نعم، أورد الحافظ بن حجر هذا الحديث لأجل استحباب القصر في الصلاة، لأجل استحباب القصر إذا سافر الإنسان، وهذا المبحث قد مر معنا، هذا المبحث مر معنا، هل القصر واجب أو مستحب، ومر معنا ما يدل على الرخصة من كلام الحافظ في باب الرخص لما ذكر حديث الرخص، وزاد تأكيدا هذا الحديث، لكن هذا الحديث لا يثبت، هذا الحديث فيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، وأبو الزبير مدلس وقد عنعنا، فهذا لا يثبت، هذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ماذا؟ ضعيف. فيه علتان، العلة الأولى عبد الله بن لهيعة ضعيف، وأيضا فيه أبو الزبير وقد عنعنا وهو مدلس، فالحديث ضعيف. ثم سينتقل بعد ذلك المصنف عليه رحمة الله، بقي مرسل هذا، أكمل المرسل هذا، قال وهو في مراسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصرا. نعم هذا الذي هو عند عن مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي ماذا مختصرا يرويه ماذا الشافعي عن ابن أبي يحيى يرويه الشافعي عن ابن أبي يحيى وهو كذاب وله طريق ماذا أخرى وله طريق ماذا أخرى عند ابن أبي شيبة فربما يحسن الحديث ربما يحسن الحديث. طيب هذا الذي ذكر قال وهو مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي ماذا مختصرا وعند البيهقي مختصرا هو يرويه الإمام الشافعي عن من؟ عن إبراهيم بن أبي يحيى ما حاله كذاب الذي كان الإمام الشافعي يقول حدثنا ماذا الثقي قيل له منه فلما سمى قالوا هذا كذاب لكن جاءت له طريق ماذا أخرى عند ابن أبي شيبة فيعني ماذا جاءت له طريق ماذا أخرى عند ابن أبي شيبة فمع الطريق الأولى وحديث ماذا جابر بن عبد الله قد يحسن الحديث خير أمة الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا هذا يعني يرفع الإشكال في أن القصر في السفر مستحب وليس بواجب فيكون الحديث حسن يكون الحديث ماذا حسن لغيره يكون الحديث حسن لغيره والله أعلم. فانتهى المصنف عليه رحمة الله من مبحث أحكام صلاة المسافرين سينتقل إلى أحكام صلاة المريض سينتقل إلى أحكام صلاة المريض وسيذكر فيه حديثين فقط يذكر فيه حديثين فقط. بارك الله فيكم جزاك الله. أي سؤال لنا؟ يقول السائل أحسن الله إليكم نريد زيادة توضيح لما جاء عن ابن عباس في مسألة الإقامة والسفر لأربع أيام ولمن سافر أكثر من أربع أيام. أظن تحتاج توضيح. بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل مكة ومكث فيها أربعة أيام والأقرب أن ثلاثة أيام صافية وهي الخامس والسادس والسابع واليوم الرابع ناقص واليوم الثامن ناقص لكن الجمهور جعلوها أربع أيام فيقولون زيادة على أربع أيام إذا نوى الإنسان إقامة نوى هكذا في نيته أن يقيم زيادة على أربع أيام فهو مقيم من حين وصوله حكم حكم ماذا المقيم هذا حكم حكم ماذا المقيم. ما الدليل على ذلك؟ قالوا تخصيص للآية لأن الله عز وجل إنما أباح القصر للإنسان إذا كان ماذا ضاربا في الأرض أي يمشي في الأرض أما النازل فهذه المدة وفعلا النبي عليه الصلاة والسلام مخصص للآية أو مقيد للآية وزاد هذا الفهم توضيحا مذهب عبد الله بن عباس ويقول نحن إذا زدنا على ذلك ما قصرنا نحن إذا زدنا على ذلك أتممنا نحن إذا زدنا على ذلك أتممنا. والذي يأتي عليه الإشكال كما قلنا أن أنس رضي الله عنه يقول مكثنا في هذه الحجة عشر أيام يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العشر الأيام المقصود بها في عموم مكة ومنى ومزدلفة وعرفة توزعت العشرة مدى الأيام بقاؤه من حيث المكوث في الأبطح هي الأربع الأيام المعروفة ثم خرج بعد ذلك خروج هذا يعتبر سفر فنزل مرة أخرى في منى ثم بعد ذلك في عرفة ثم رجع إلى مزدلفة ثم رجع إلى منى فالعشر الأيام يعني تنقل فيها وليست كاملة في مكان واحد حتى يقال مكث عشر أيام في مكة مكث عشر أيام يقول شيخ الإسلام والجواب على هذا أنه أربع أيام ثم انتقل مسافر أصبح سائر في الأرض والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم هل يجوز الجمع بين صلاتين للمقيم أحيانا إما للحاجة أو لغير الحاجة؟ لا لغير الحاجة لا الأصل أن الصلاة على وقتها الإنسان المقيم في بلده في يريد أن يجمع بين الصلاتين لغير حاجة ما يجوز الله عز وجل جعل الصلاة ماذا وقتا محددا وإذا كانت حاجة والحاجة لابد أن تقدر بشيء من الضيق والحرج بشيء من الضيق والحرج أو الإنسان على كيفه تعبان نعسان عند شيء من النوم يقول أجمع لي ما يصلح هذا هي مزاجية كم مرت أتعاب بالصحابة وبالنبي صلى الله عليه وسلم لكن كون الإنسان ينزل به حرج حرج بمعنى الكلمة مشقة فيحتاج الإنسان يحتاج إلى أنه يجمع جمع تقديم أو تأخير يعني كان يكون عنده مريض قائم عليه إذا ذهب من عنده ربما يتضرر فيقول ما أستطيع أن أصلي كل صلاة في وقتها، أو إنسان مريض متعب عنده آلام ما يستطيع أن يقوم لكل وقت يصلي، فسحل الشارع أن يجمع جمع التقديم أو التأخير، كذلك كما في حديث المستحاضة جمع التقديم والتأخير على صحته وتحسينه الذي مر معنا. فمثل هذه الأحوال، مثل هذه الأحوال الذي يحصل للإنسان فيها حرج، أما مجرد نوم نعاس تعب يسير إلى غير ذلك فهذا لم يحصل. الصلاة على وقتها يصلي الإنسان. أما جمع التخزين، عندنا في اليمن جمع التخزين، هنا يريد أن يأكل القات قدم العصر مع الظهر حتى يبقى إلى المغرب، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. أولا ما كث على معصية قات الدخان، والأمر الثاني قدم صلاة العصر إلى صلاة الظهر، واضح هذا ما يصلح أبدا، لا يجوز هذا. نعم. يقول سائل هل القاعدة الرابعة تنطبق على أحكام النكاح بحيث أنه إذا تحقق سبب وجوب النكاح وهو الخوف من الوقوع في الزنا وشرط الوجوب وهو العقد جاز تقديم الاستمتاع بها؟ ايش هذا يعني استمتع بها بدون يعني عقد؟ ليش تبون يا اخوان التطبيقات هذه احيانا عجيبه؟ صحيح بعض الاخوه يفهم احنا نمشي هكذا ويمشي هكذا، صك بريك يا اخي لافت تعلم السواقه اول، تصدم لك انسان او تصدم الفقهاء حتى لا يضحك علينا الفقهاء، اقول لك شوف كيف علمهم الفقه ثم هذه من العجائب الغرائب. نحن يلا مع العلماء نمشي وحتى نحاول قدر المستطاع نتفهم كلام العلماء، أما نأتي نحن بزيادة استنباطات من عندنا هذه من العجائب هذه من العجائب. لكن يبقى السؤال، ذكرنا الأخ بالسؤال، فلماذا يحق الصبي مع أنه قد حق؟ أحسنت، لم يأمر الشارع بخلاف الصلاة، أمر الشارع، فإذا هو الذي أتى بها وما أمر الشارع فلا بد مكلف بها، ولهذا بالإجماع. واضح؟ من أين أخذتها؟ أنت جاء بس الدرس قلت الصلاة لماذا عادة؟ لأنه أمر الشارع. فهمت أنت هذه المسألة؟ الله المستعان، ذكر الله خير ما شاء الله. بقي سؤال ولا؟ يقول السائل أحسن الله إليك، الذهاب إلى النزهة هل هذا مما يبيح الجمع بين صلاتين؟ النزهة إيش تفعل بها هناك؟ والأصل الإنسان يخرج، يريد يخرج يعني كما يقال يعني يترك أهله أياما، يريد أن يذهب إلى مكان، لكن هل يدخل في هذه النزهة يعني يأخذ ثيابه يأخذ ماله ويغيب عن أهله في مكان، هل يشمل هذا ماذا الحكم حيث أنه خارج ماذا بلده؟ في احتمال يعني، لكن يرجع إن شاء الله يحتاج نظر هذه ما يتعلق بالنزهة، تنزه الإنسان خارج البلد ويأخذ العدة وما يحتاج إليه، وربما غاب ماذا عن أهله، هل يشمل هذا الأمر وإن لم ينوي سفرا؟ يحتاج إلى نظر هذه. طيب.